إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في أنواع التوسل المشروع. أنواع التوسل المشروع، وكنا قد انتهينا من القسم الأول، التوسل بأسماء الله وصفاته، وشرعنا في القسم الثاني وهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، وذكرنا بعض أدلتها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن نشرع في القسم الثالث وهو التوسل إلى الله عز وجل التكملة، لأن هذا يشمل الأمرين، العمل الصالح والدعاء. حديث الأعمى يشمل الأمرين. أو لعلنا نشرع نكمل على أنه يتعلق بالأعمال الصالحة. الحديث الثالث من الأحاديث التي سنذكرها أو ذكرنا اثنين منها، حديث الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرد علي بصري أو أن يعافيني. قال: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت لك، وإن شئت دعوت لك. فقال، أصر الرجل وقال: بل ادعوه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، ثم يقول: يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. انتبهوا، لأنه سيأتينا أن الخرافيين يستدلون بهذا الحديث، لكنهم يسقطون هذه الجملة ويسقطون أول الحديث، فقط يذكرون فقط أنه يعني شوفي ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا الدعاء. وهذا سيأتي له تفصيل عند الكلام إن شاء الله على شبه أصحاب التوسل الإيش البدعي، أصحاب التوسل البدعي. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، خيره بين أن يدعو له وبين أن يصبر، والصبر من العمل الصالح، هذا وجه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء، وهذا أيضا من العمل ليش ماذا الصالح. وثالثا أمره أن يصلي ركعتين، وهذا عمل صالح. كل هذا من التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح. وثالثا ورابعا أمره أن يدعو بهذا الدعاء، والدعاء عمل صالح. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد، إن توجهت بك إلى ربي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. هذا دعاء وهو عمل صالح، وهو أيضا يدخل في التوسل بدعاء المسلم الصالح. فأنت تلاحظ يا عبد الله ويا أمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع هنا بين الدعاء وبين ماذا؟ وبين العمل الصالح، بين الدعاء وبين العمل الصالح، مع أنه رغب الرجل الأعمى فيما هو أفضل وهو أن يصبر فذلك خير له. وهذا يعني يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما ماذا؟ الجنة، وحبيبتيه عينيه. لا تنسوا أخاكم من صالح دعائكم في هذا الباب. هنا وكذلك قصة المرأة التي كانت تسرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، إن شئت وصبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله، لكني كنت أتكشف إذا صرعت، فادعو الله ألا أتكشف. فصبرت على الصرع طوال الحياة إلى أن ماتت، لكن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أنها ماذا؟ في أنها لا تتكشف، وهي موعودة بماذا؟ بالجنة. هذا ما يتعلق بالأعمال الصالحة، بالتوسل الله تعالى بالعمل الصالح. الأمر الثالث التوسل إلى الله تعالى. سم الحديث حسنه كثير من أهل العلم، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب التوسل الوسيلة للشيخ ابن تيمية، وحققه شيخنا الشيخ ربيع، وكذلك كتاب التوسل أحكامه وأنواعه، وقد صحح الحديث لكنه رد على المستدل النبي من الخرافيين، صححه شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هنا ننتقل إلى القسم الثالث، وهو التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. انتبهتم لهذه القيود؟ أولا أن يكون المتوسل متوسل به بدعائه ماذا؟ مسلما. ثانيا أن يكون حيا. ثالثا أن يكون صالحا. رابعا أن يكون قادرا على الدعاء، فإن كان يعني في غيبوبة ونحو ذلك أو ميتا فإنه لا ينفع دعاؤه ولا يستطيع الدعاء. وفي هذا الحديث وفي هذا الباب النوع من التوسل أعظم رد على الذين يتوسلون بالذوات أو بالجاه أو نحو ذلك، على ما سيأتي بيانه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. التوسل بدعاء المسلم الصالح. أنا عبد ضعيف، أشعر أنني مقصر في جنب الله، وأطلب من أخي الذي أرى أتوسم فيه الصلاح والتقى والورع أن يدعو لي. تقول يا فلان أدعو الله لي بأن يعافيني من كذا وكذا، وأن يرزقني كذا، وأن يهديني، وأن يوفقني لطلب العلم ونحو ذلك. هذا هو التوسل، أو التوسل أو يدعو لهم بطلب الغيث والمطر ونحو ذلك. وكما قلت لابد أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون ماذا؟ حيا. ثالثا أن يكون صالحا. رابعا أن يكون قادرا على الدعاء. إذن دعاء الموتى لا ينفع، دعاء العجزة لا ينفع، دعاء الأموات لا ينفع، دعاء الكفرة لا ينفع، مثل الذين يقولون بوحدة الوجود كابن عربي والحلاج، هؤلاء ملاحدة لا ينفع دعاؤهم أو التوسل بهم حتى ولو كانوا أحياء، فضلا عن كونهم الآن قد هلكوا. طيب، ما أدلة هذا النوع من التوسل الذي هو التوسل بدعاء المسلم الصالح؟ الأدلة كثيرة لا حصر لها. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يخوضون، كل يتمنى أن يكون هو صاحب الراية. يقول عمر رضي الله عنه: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لأن الله بشره بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: إنه يشتكي عينيه. فقال: ادعوه لي. فأتوا به، وفي رواية أتوا به يقاد، يعني ما يستطيع المشي وحده من الرمد. فتفل في عينيه ودعا له، ودعا له. ثم تكملة الحديث لعلكم تعرفونها تقدمت لنا، وقال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر بتسكين الميم، شوف حركة واحدة تغير المعنى. حمر، حمر النعم هي الإبل، يعني تعادل الآن سيارات كليزلر، ها كذا ولا لا؟ يعني مع الفارق، يعني حمر الإبل الحمر هي أجمل أو أنفس أموال العرب آنذاك. ولذلك أنا أدركت أن المهر، مهر النساء جمل وبعض شيء وشيء من الذهب. أمي رحمها الله كان مهرها جمل وقطيفة ويعني خلاخل أو حجول، هذا كان المهر في ذاك الوقت هكذا، ما هو بالآلاف التي يعجز عنها ويبقى المتزوج 20 سنة يسدد في الديون التي عليه. هذا إن دام الزواج بينهما أو يضايق المرأة حتى يطلقها لأنه كأنما اشتراها شراء من أبيها للتكاليف الباهظة التي يشترطها البعض على. فما الذي جرنا إلى، والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني تعادل من السيارات الحديثة أعلى أغلاها وأعظمها. طيب، فدعا له، والشاهد من الحديث أنه دعا له صلى الله عليه وسلم. هل جلس علي في بيته وتوسل بالنبي أم جاء إليه؟ جاء إليه، وهذا هو الشاهد. طيب، حديث آخر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة، حديث أنس بن مالك المتفق عليه، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال 3، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. يقول أنس فوالله ما بيننا وبين جبل سلع، تعرفون ما هو ما بيننا وبين جبل سلع، ولا قزعة يعني ولا سحابة، ولا بيننا وبينهما من المباني شيئا، إذ ظهرت من خلفه سحابة مثل الترس، ترس عن الدرقة، سحابة عظيمة، فاتسعت وانتشرت وأمطرت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة والمطر يتحدر من لحيته، من لحيته صلى الله عليه وسلم، وخرج الناس يخوضون الماء، ومكثوا على هذا أسبوعا كاملا والمطر لم يتوقف ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل هذا الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها. الأسبوع الماضي يطلبون المطر، والأسبوع هذا يطلبون إيه؟ ماذا؟ التخفيف، فادعوا الله أن يحبسها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في مواطن في بطون الأودية والآكام والضراب، فكانت تمطر حول المدينة ولا يمطر في داخلها شيء. وهذا دليل على التوسل بدعاء المسلم الصالح. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يأتون إلى من؟ إليه، لأن ما هناك أحد أحرى بإجابة الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مستجاب الدعوة. انظر إلى حديث بني دوس لما جاء الطفيل بن عمرو رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعوا على دوس فإنهم يعني رفضوا يعني أبوا الإسلام، فتوقع الناس أنه سوف يدعو عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فما هي إلا أيام وإذا بهم يأتون ماذا؟ مسلمين، وإذا بهم أيام يأتون مسلمين. وهكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وكان الصحابة في عهده يطلبون منه الدعاء ويعني نحو. والحديث بعض الناس يتكلم فيه، لكن صحيح أن عمر قال يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك يا أخي يا أخي. والحديث الصحيح أنه يرتقي إلى درجة الحسن. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بدعائه صلوات الله وسلامه عليه. بعدما توفي هل كانوا يذهبون عند القبر ويطلبون منه أن يدعوه؟ لا والله وتالله وبالله، ومن ذهب يدعو عند القبر فهو مبتدع خرافي، لا ينفع الدعاء عند القبر، بل غير موجود، بل غير مقبول لكونه بدعيا، لكونه بدعيا. نراد أن يدعو يتوجه إلى القبلة إلى الكعبة. بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومما يدل على ذلك حديث الأعمى المتقدم أيضا المتقدم. هنا يا إخواني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث أيضا يروه أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه، وهو استسقاء عمر رضي الله عنه بمن؟ بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يستسقي بالنبي؟ لأن النبي كان ينزل عليه الوحي وكان حيا، وبعد وفاته لا يجوز الاستسقاء به ولا بدعائه، لأنه لم يعد في تلك الحالة التي كان عليها قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. أجدبت الديار في الجزيرة حتى سمي ذلك يوم العام عام الرمادة لكثرة غباره، وحتى أكل الناس أوراق الشجر، حتى أكل الناس أوراق الشجر. فأمر عمر رضي الله عنه العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي بهم، فجاء وصلى بهم وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك أو نستسقيك بعم نبيك فأسقنا. قال: فيسقون. ومما جاء في دعائه: اللهم إنه ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ثم أخذ يدعو ويستسقي لهم العباس رضي الله عنه. والحديث متفق عليه، وقد تكرر مرارا بدليل قول أنس: كانوا إذا قحطوا استسقوا بمن؟ بالعباس. وكانت تفيد الدوام والاستمرار، أن ذلك وقع أكثر من مرة، أكثر من مرة. قال: كانوا إذا قحطوا، معنى قحطوا يعني اشتد بهم الجدب وقلت الأمطار، استسقوا بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عمر قال العباس استسقي لنا وأنت جالس في بيتك؟ لا، أمره أن يأتي ويصلي ويستسقي بهم، وقد وقع هذا أكثر من مرة. تكرر ذلك معاوية رضي الله عنه مع يزيد بن الأسود من كبار التابعين البكائين من خشية الله، وكان كثير البكاء من خشية الله، فكان معاذ يأمره أن يستسقي بهم به. وكذلك استسقوا بيزيد بن الأسود مع القائد المعروف الضحاك بن قيس. وهكذا شأن المؤمنين، كانوا يستسقون بالصالحين بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولم يقع أن أحدا منهم توجه إلى قبر النبي أو إلى قبر غيره ودعا بجاهه أو بواسطته أو بذاته أو بمكانه. هذا هو النوع الثالث من أقسام التوسل. ماذا؟ إذا علمنا هذا وعلمنا أن الدعاء، أن التوسل المشروع منحصر في ثلاثة أقسام باستقراء الكتاب والسنة: الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والثاني التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح بالأعمال الصالحة بشرطيها الإخلاص والمتابعة، والنوع الثالث المشروع من أنواع التوسل التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. ولذلك لم نجد أنهم توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو التوسل الممنوع، وهو قسمان: توسل شركي يخرج من دين الإسلام، وتوسل بدعي محرم ولكن لا يخرج من الإسلام. أما التوسل الشركي وهو الأكثر في عالمنا الإسلامي في هذه الأيام، فهو دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وطلب النفع والضر وطلب النفع وكشف الضر منهم والذبح لهم والنذر لهم بدعوى أن هذا توسل بجاههم، كأن يقول: أغثنا يا رسول الله، أغثنا يا أبا بكر، أغثنا يا عمر، أغثنا يا حسين، يا علي، يا بدوي، يا نقشبندي، يا قادري، يا شاذلي، يا عيدروس، يا تيجاني، يا الرومي، يا فلان يا فلان. هذا كله ماذا؟ ما حكمه؟ شرك أكبر بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. طيب هذا مفروغ منه ويكفي أنه شرك، وليس هناك أي دليل يتمسك به في ذلك. أما تمسحهم وتفسيرهم الظالم للآية الكريمة: ولو أنهم ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا تفسير للآية بغير المقصود منها. الآية نزلت في حق المنافقين الذين أعرضوا عن الإسلام، فالله يقول لهم بعد أن ذكر سيرتهم: انظروا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله وكان لا في نفس سورة البقرة: ألم ترى الذين قيل ألا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا من الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ثم انظر: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، في سورة النساء وليس سورة البقرة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الآية تعني ماذا؟ المنافقين الذين أعرضوا عن ذكر الله وأعرضوا عن الإسلام. جاء في آخر الزمان أو في بعض الأوقات، وللأسف أنه يوجد في بعض كتب التفسير، يزعمون أن رجلا يقال له ابن العتبية، ابن العتبي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قصيدة لا أحفظها الآن، وأن النبي أخرج له يده وصافحه واستجيب دعاؤه، وهذا دجل دجل ولا يصح. هذه القصة موضوعة مكذوبة مختلقة على رسول الله، على مختلقة على نعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن. أنا أسأل سؤال: لو كان النبي يخرج من قبره أو يخرج جواده، هل كان يسكت عنهم قبل أن يتفقوا على أبي بكر يوم السقيفة؟ طيب هل كان يسكت يوم الجمل ويوم صفين ويصلح بين المسلمين، قتل فيها عدد من الصحابة؟ حاشاه ذلك، لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة. نعم، من رآه في المنام فهو حق بثلاثة شروط، أما في اليقظة فمن زعم أنه يراه في اليقظة فهو كذاب أشر، لكن من رآه في المنام فهو حق لأنه لا يتمثل به الشيطان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن يشترط العلماء لذلك ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يصفه على صفة مخالفة لما ثبت في السيرة، كأن يصفه بأنه دميم أو أنه أعمى وأنه أعور وأنه أنه إلى آخره. فإن وصفه على غير الأوصاف التي جاءت في السيرة نقول له كذاب، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن لا يأمر، لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف شرعه. فإن ادعى أنه أمره بأمر يقول في صلاة سادسة، هناك صلاة الفاتحة والماتح، هناك صلاة كذا وكذا صلها، هناك الصلاة الرجبية، الصلاة الشعبانية، هذا قلنا لا، لا والله إنك لكذاب الذي يدعي مثل هذه الرؤية. فإن قال الشرط الثالث أن يكون مدعي الرؤية مسلما صالحا، أن يكون مدعي الرؤية مسلما صالحا. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة قلنا هذه رؤية حق، رؤية حق، ويتفاءل بها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نعود إلى ابن العتبي، القصة باطلة ومكذوبة ومختلقة وإن تداولتها بعض كتب التفسير. طيب، ما الشبه التي يتعلق بها الذين الثاني هو التوسل الشركي البدعي. التوسل البدعي كأن يقول قائل اللهم ارحمني بجاه نبيك، بحق نبيك، بحق الحسن، بحق الحسين، بحق أبي بكر، بحق عمر، بحق فلان، بحق علي، بحق عثمان، هذا كله باطل، كل هذا باطل وهو توسل بدعي. لكن إذا لم يعتقد أن المتوسل به يقدر على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله، لا نقول إنه توسل يعني مخرج من الملة، بل هو توسل بدعي باطل غير مقبول، ولا يمكن أن يستجاب لصاحبه، لا يمكن أن يستجاب لصاحبه، لأنه توسل إيش؟ بدعي، بجاه فلان، بحق فلان، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. واعتمدوا على شبهتين. الشبهة الأولى أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وهذه سنضرب لها أمثلة فقط ولن نناقشها، لأنها يعني يكفي كونها ضعيفة أو موضوع. منها حديث الذي رواه الحاكم بسند موضوع وزعم أنه على شرط الشيخين، قال هو حديث يروى عن عمر أنه لما اقترف آدم الخطيئة عليه السلام، لما اقترف الخطيئة قال يخاطب ربه يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، يعني أسألك بحق محمد أن تغفر لي. قال وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ قال نعم، عندما نفخت فيه من روحك وخلقتني رأيت مكتوبا على قائمة العرش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف إلى نفسك إلا أحب خلقك إليك فغفر له. هذا الحديث فيه وضعون كثر وكذابون ولا يحتج به، لعلي في درس آخر أذكر لكم هؤلاء أصحاب الوضع الذين وضعوا هذا الحديث، وأظن منهم المهزم الذي لو أعطي 70، لو أعطي فلسين لوضع لهم 70 حديثا، أظنه منهم. طيب، هذا حديث باطل يكفي كونه، وقد بين العلماء وضعه، أورده في الموضوعات ابن الجوزي وغير ابن الجوزي، المهم أنه حديث إيش؟ موضوع. طيب، من الأحاديث الموضوعة لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. من الأحاديث الموضوعة إن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، حديث المنسوب إلى جابر رضي الله عنه. وهذا أظن ذكرت لكم في بعض دروسي أنه قد رد عليه ونقضه سندا ومتنا شيخنا الشيخ محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي رحمه الله، وقد درست عليه بعض الكتب، وهو من قرناء الشيخ الأمين، وإن كان ليس مشهورا في حتى توفي ليس مشهورا، لكنه عالم رباني فيما نحسبه والله حسيبه. وكنت أزوره في بيته. ما أدركتم يا شيخ أحمد أظن؟ أدركته؟ سبحان الله رحمة الله عليه. جدا جدا. الشاهد أنه ألف كتابا في رد هذا الحديث سندا ومتنا سماه تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق. من جهة المتن مليء بالموضوع، السند مليء بالموضوعات، ومن جهة المتن معارض للقرآن والسنة. القرآن أن آدم خلق من تراب والناس كلهم ممن؟ من آدم. أما أن يدعى أن جميع الخلق قد خلق من نور محمد، والطير خلق من كذا، والإنسان من كذا، والشجر من كذا، والأرض من كذا، هذا كله دجل وسفه لا يصح بحال من الأحوال. واضح؟ من الأحاديث الموضوعة حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. العجيب أن هذا الحديث لا يوجد حتى في الموضوعات، حديث مختلق أصلا، ما له أصل، ليس له أصل حتى في كتب الحديث الموضوعة القديمة مثل كتب السيوطي وابن الجوزي والعجلوني وغيره، عفوا ايوه العجلوني نعم وغيرهم، ما لا يوجد حديث، لا وجود له، اخترع حديثا. ولا نلتفت الى ما ذكره ابن عابدين من ان هذا الحديث حتى لو قالوا عنه انه موضوع فانه يحتمل ان يكون من الاحاديث التي نسيها الحفاظ. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أسأل سؤال، لو فتحنا هذا الباب لجئنا بمليون حديث موضوعة بيّن العلماء درجتها ووضعها، أليس كذلك؟ لكن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة علم الإسناد، علم الإسناد. وقال عبد الله بن مبارك، قد أورده مسلم في مقدمة صحيحه، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة. فالحديث لا يصح أبدا وإن تردد على ألسنة الناس. قد يتردد على ألسنة الناس حديث كثيرة، تتردد على ألسنة الناس يظنونه موضوعا، بعضها فيه كفر بالله، في وضع على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأحاديث الموضوعة المكذوبة كثيرة، والله تبارك وتعالى قد تفضل على هذه الأمة بهذا العلم العجيب الذي هو علم ماذا؟ الإسناد، مصطلح الحديث، بيّن فيه الجهابذة من الحفاظ والمحققين والعلماء الربانيين درجات الحديث، وميزوا فيها بها صحيح الحديث من سقيمه، بينوا فيها الأحاديث الصحيحة من غيرها. وهذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة. هذه بالنسبة للشبه، الشبهة الأولى وهي الأحاديث الموضوعة، وهذه لا حصر لها، لا يمكن أن تحصر. لكن الذي يهمنا الكلام عليه وهو ما سننبه عليه إن شاء الله يوم الأحد القادم، لأن غدا عندنا الكلام على 10 ذي الحجة إن شاء الله تعالى، يعني الأحاديث الصحيحة التي لووا أعناقها وحملوها ما لا تحتمل، وأشهرها حديثان سنذكرهما في الدرس القادم يعني يوم الأحد. الأول حديث الأعمى، اللي هو الحديث الموضوع، أي أحسن تقرأه، تفضل. يترك السند أي هذا عبد الرحمن واهن، أظنه عبد الرحمن الأفريقي. يا الله أكبر، ايه توصل وصل، ايه احسنت، تنبيه جميل. اذا علله 3: عبد الله الفهري، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم و أنا بها عن جد، وكل هذه علل التي وعدتكم بأن آتي بها وقد جاء بها أخي الشيخ أحمد وفقه الله. إذن إلى الملتقى إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. غدا عندنا الكلام على فضل الليالي العشر أو فضل عشر ذي الحجة إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المكان بإذن الله. طيب، أولا هو ليس بحديث، أحب أن أنبه الإخوة أن قصة ابن العتب ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي قصة موضوعة أن رجلا جاء لا ندري متى جاء وفي أي عصر إلى قبر النبي ونظم قصيدة وأنه أخرج يده وصفحه واستجيب دعاه، هذا كله باطل ولا يصح. نعم، ينكرها جميع المسلمين وجميع العلماء حفظكم الله، ونسأل الله أن يشرح صدرك للحق. أسأل سؤال وأنت تجيب، وفقك الله لكل خير. هل عانقه أبو بكر بعد أن قبل جبينه قبل أن يدفن؟ هل خرج إلى أبو بكر وعانقه؟ هل خرج إلى عمر؟ هل خرج إلى عثمان؟ هل خرج إلى علي؟ هل خرج إلى أحد من الصحابة؟ هل خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد من التابعين وعانقوه وقبلوه كما يقول الأخ هداه الله وبصرنا الله إياه في ديننا؟ هل عانقه ادعى هذه الدعوة أحد من القرون المفضلة التي قال الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ تأمل يا رعاك الله هذه الأسئلة وأجب عليها، وأنا أمهلك إلى أن أموت أنا وأنت، أمهلك إلى أن أموت سواء مت قبلك أو مت قبلي. ها؟ إن أتيت بها فرجعت إلى قولي. نعم، ولكن هيهات هيهات هيهات العقيق، يعني بعد. فأظن أحسبك إن شاء الله تتحرى الحق وتريده، فراجع نفسك يا عبد الله. ومن هو من الصالحين الذي ادعى أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبله؟ أعطني واحد بالسند الصحيح المتصل. بارك الله فيك وبصرنا الله إياك في ديننا. أما دعوة أصحاب الموالد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد وهم يهتفون حضر حضر الحبيب حضر، فيا له من دجل عظيم، يا له من دجل لا يعدله دجل. النبي يحضر الرقص، يتراقصون ويتقافزون ويسكر بعضهم في بعض البلاد، نعم، ويدعون أن النبي يحضر، يحضر المهازل والطبل والموسيقى والرقص. يا عبد الله انتبه إلى هذه المزالق ولا تغتر بكثرة الدعاة إليها، إنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. نعم، وجهها. نعم، لا، إذا كان ليس عندها إلا نساء أو محارم تكشف وجهها وكفيها وما يبدو غالبا كقدميها ونحو ذلك، هذا إذا كانت بحضرة نساء أو محارم. أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب لا تكشف لا وجهها ولا كفيها ولا قدميها، ولا علاقة ذلك بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه وحبه. نعم، وأنا أقضي حاجتك. هذا يعني هذا من الدجل الذي يمارسه هؤلاء الطواغيت، أنهم يقولون نحن نكفيك، المهم توسل بنا ونحن نكفيك. بل وصل الحال ببعضهم إلى أن يقولوا نحن نتحمل عنك الذنوب وما عليك إلا أن تتوسل بنا وتذكرنا. وأذكر أنني في بلد إسلامي ما عربي ونحن ذاهبون للمسجد كنا نمر على شخص عجوز عمره 80 أو 90، المهم أنه كبير، وعجوزه امرأته إلى جنبه وثالثهم كلبهم يحرسهم. فسألت قلنا يا عم في ذاك الوقت نحن شباب، أما الآن نحن مثل أو شياب، قلنا يا عم لما لا تذهب للصلاة مع الناس؟ قال لا أنا لا تلزمني الصلاة. قلنا كيف يا عم؟ قال الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء ولا يلزمني أن أصلي، وهذا كفر بالله، تارك الصلاة يكفر، فكيف إذا استحل تركها بالإجماع أنه يخرج ملة الإسلام؟ دعوة أصحاب الطرق أنهم يتحملون. قبل سنتين لعلكم تذكرون من كان يحضر معي في الدروس، جاءنا سؤال يقول صاحبه إن شيخ الطريقة يجلس في الفندق مع النساء ولا يأتي للمسجد النبوي لعلتين. العلة الأولى يقول لأصحابي أنا أتحمل عنكم كل شيء وأحرص نساءكم، هذا شيخ الطريقة الطاغوت. والأمر الثاني أنه لا يرى الصلاة خلف أئمة المسجد النبوي والمسجد الحرام لأنه يرى أنهم كفار. طيب ليترك ونحن ماذا؟ قال اذهبوا بس لبركة المسجد ولا يلزمكم أن تصلوا معه، وأنا أحرص لكم النساء في الفندق هنا في المدينة النبوية. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الضلال المركب وغير المركب. إلى درسنا إن شاء الله غدا عن عشر ذي الحجة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.